القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر الغنائي صلاح فايز. هو صلاح الدين فايز فؤاد من مواليد 13 نوفمبر بحي شبرا بالقاهرة. التحق بالمدرسة الثانوية العسكرية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 52، وأيضا حصل على ليسانس أداب قسم إنجليزي عام 62. كان أول دخوله في عالم الفن عن طريق الفنان محمد فوزي، وأغاني منها يا ولاد بلدنا يوم الخميس وعقبال عندكم يا حبايب، ثم مؤلفات غنائية كثيرة مع معظم المطربين والمطربات. التقى بالملحن محمد علي سليمان ولحن له أعمال كثيرة للفنانة أنغام وغيرها. ومن أعماله الشعرية وألحان خالد الأمير لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الحب الحقيقي، وكانت من غناء الفنانة شادية. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.